ومعلميه، وظل هكذا يحظى بالاهتمام والحب والنجومية حتى استوى في سماء الأدب والشعر واللغة والإعلام نجما لامعا وحيدا لا يبارى. إنه الشاعر والإعلامي والمجمعي والبحاثة فاروق شوشة، الذي فجعنا الموت فيه مؤخرا بعد أن خلد قيمة الكلمة وسمى بالحرف وارتقى بالذائقة الأدبية لدى قرائه ومستمعيه. كان نسخة وحيدة من كتاب نادر عنوانه الجمال والبهاء، أما فصوله فتمثلت في فرادة الإبداع وعذوبة السمات والصفات. فقدنا شخصه، ولكن روحه الطيبة ما زالت تحلق حوالينا بكل ما حفلت به واتصفت من جمال وبهاء وأستاذية وتواضع ومحبة. ولد فاروق محمد البغدادي شوشة، وهذا اسمه بالكامل، في قرية الشعراء بمحافظة دمياط في 9 يناير عام 1936. التحق بمدرسة دمياط الابتدائية ثم المدرسة الثانوية، ثم حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1956، فدبلوم كلية التربية جامعة عين شمس عام 1957. عمل فور تخرجه مدرسا بمدرسة النقراش النموذجية في العام الدراسي 57-58، ثم التحق بالإذاعة المصرية مذيعا ومحررا ومقدما للبرامج الأدبية والثقافية عام 58، وترقى في عمله بها حتى أصبح رئيسا للإذاعة في الفترة ما بين عامي 94 و 97. بدأت علاقة فاروق شوشة بالقراءة والكتاب مبكرا جدا، ربما قبل أن يعي ما يقرأه، ولقد كانت مكتبة أبيه الباب السري الذي قاده إلى عالم الحرف. ها هو يحكي لنا عن ذلك مع الإذاعية الكبيرة نادية صالح في لقائها معه عندما زارت مكتبته منذ سنوات. ماذا يفعل طفل حبيس طيلة 4 شهور صيف في بيت في قلب الريف؟ بدأت أعبث بمقتنيات البيت. والدي له مكتب لا نقترب منه أبدا ومغلق. اقتربت منه، ومن منطلق الضيق والتمرد فتحت والفضول فتحت الجزء الرئيسي فيه، ففوجئت بكتب ومجلات. وعمرك؟ عمري 9 سنوات. 9 سنوات مددت يدي لأول كتاب وجدت ديوان الشوقيات، أول طبعة أصدرها شوقي من ديوان الشوقيات قبل القرن 20 بعام، وكان شوقي في سن 30. ولم يكن الشعر بدأ لا لا لا, لا علاقة لي لا بالشعر ولا باللغة ولا بشيء. تصفحت الكتاب، طبعا وجدت كتب أخرى، أنا أريد أن ألتهم الموجود في ساعة قبل أن نزول حلول الواقعة. فانبطحت على الأرض وبسطت على الأرض كل ما في المكتبة، وأنا راقد على بطني وأقلب بعيني هنا ثم أميل هنا، فأجد مجلة الرسالة ومجلة الرواية. وكنت قادر على القراءة؟ يعني أستطيع أن أقرأ بصعوبة لكن أقرأ. طبعا لم أنجو من مجيء والدي، لأني بدأت هذا العمل في الصباح وأمضيت الوقت حتى 4 عصرا دون أن أدري. هم يبحثون عني في كل مكان، لا يدرون أني في داخل البيت فيما يسمى غرفة الجلوس التي لا تفتح إلا إذا جاء ضيوف، وفي جانب منها هذا المكتب والغرفة مغلقة، إذن أنا بين الأشجار. يعني كنت

تحت ظلال الزيزفون إلى يعني. وكانت هذه الروايات تثير دموعي في تلك المرحلة. أنا الآن أدخل مكتبتي وهذه الكتب نفسها في مكان معين من المكتبة تعيد إلي فكرة قدس الأقداس القديم، لأني بدأت العلاقة مع هذه الكتب في سن 9، أقرأها الآن وأنا بعد 70 وأتذكر كيف كان المشهد عندما تعاملت معها. ولذلك هذه المكتبة هي النواهي الأولى في المكتبة التي لدي الآن، والتي تضم آلافا مؤلفة من الكتب أفرغت لها شقة مستقلة. عصفور الحلم، من يطلق عصفور الحلم؟ من يطلق عصفور الحلم من قوة هذا الليل المطبق والأفلاك المستلقية على جنبات اليم؟ الأفق براح للمعنى، والوقت الساجي نزف يسكن موسيقى، وهواجس هذا القلب بشائر غبطتنا الأولى. من يشعل هذا الكون حريقا ودخانا ويناطح صخر الجبل الأجرد حين يطاول عنق الليل حتى يتدفق زمن السيل؟ من يطلق عصفور الحلم ويصمد في واجهة الويل؟ عصفور واحد يملك أن يخلع عنا هذا الزمن الجهم. نيراني تصنع أسلاكا ممتدة وأنا أتشابك في دائرة الشوك وأمضي يثقل رأسي إذ يحملني وينوء بكابوس الليلي. وهذا السعف الأجرد بعد حريق النخل أخطو هذا زمن العمر المحل، وهذه شرفة بركان يثمر عدما أسود. هل تتفيأ هذا الظل وتمعن في حبل غوايتك العجلى؟ حاذر، قد ينقطع الحبل. الأسلاك الممتدة والبركان وهذا الكابوس الليلي وهذا السعف الأجرد، هذا العدم الأسود، هل تملك تفسيرا لهواجس هذا الليل الممتد وخيطا مشدودا للفهم؟ من يطلق عصفور الحلم؟ كان فاروق شوشه نجما ساطعا في عدد من الهيئات الثقافية والأدبية واللغوية المهمة. كان عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوا بمجلس إدارة هيئة دار الكتب والوثائق القومية، كذلك كان عضوا بمجلس أمناء بيت الشعر، إضافة لكونه الأمين العام لمجمع اللغة العربية والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية. أما برنامجه الإذاعي الأثير والشهير فهو لغتنا الجميلة، الذي يكون قد مر على بدايته في سبتمبر من عام 2017 50 عاما بالتمام، وقد قدم خلاله أكثر من 17,000 من الحلقات أسهمت في بناء الدائقة اللغوية والأدبية لدى مئات الألوف من المستمعين، والتعريف بكنوز الأدب العربي التراثي والحديث والمعاصر شعرا ونثرا، كما جعل اسم لغتنا الجميلة عنوانا على اللغة العربية في كل مكان. وكان لتقديم هذا البرنامج عبر أثير الإذاعة المصرية حكاية يرويها هو فيقول: لغتنا الجميلة كان فكرة تراودني من اليوم الأول لالتحاقي بالإذاعة، أن أقدم شيئا لا أدري كيف تكون صورته يفتح للناس كنوز العالم الرحب الذي يمثله التراث العربي والثقافة العربية شعرا ونثرا. لكن كيف يقدم هذا؟ أنا أقدم في البرنامج العام روائع الشعر، وفي البداية كان يشرف على البرنامج الشاعر الكبير الراحل محمود حسن إسماعيل، الذي أصبحت علاقتي به سمة مميزة لوجودي في الإذاعة بعد ذلك. أقدم من الشعر المعاصر، أقدم نافذة على الفكر، يعني كنت أقدم في البرنامج العام عددا كبيرا من البرامج، لكني كنت أحلم ببرنامج لم أقدمه بعد، وهو الذي يجيش في نفسي وأبحث عن صورته. كنت أتقدم بالفكرة إلى لجان البرامج فكانوا يرفضونها لأنها هيولة، كيف ستقدم هذا؟ كيف ستكون صورته؟ هل سيكون برنامجا تعليميا مملا؟ هل سيكون برنامجا جافا؟ حتى حدثت نكسة 67. بعد النكسة بقليل استدعاني الإذاع الرائد الراحل محمد محمود شعبان بابا شارو، قال لي إن من أسباب النكسة أننا انقطعنا عن الجذور، وأننا نسينا أننا ذات يوم كنا أصحاب حضارة وثقافة وموقع في العالم، كيف نسترد هذا إلا من خلال اللغة العربية والتراث العربي؟ فأيقظ الهاجس القديم. قلت له: عظيم. قال لي: نفكر في برنامج، نفكر فيه من حيث الصيغة الإذاعية ومن حيث الاسم. بدأت أقول يعني ممكن في هذا البرنامج تكون هناك اختيارات من الشعر واختيارات من النثر، أيضا ينفتح على عمل المجامع العربية، المجامع في كل سنة تصدر تيسيرات في اللغة وتستقبل كلمات جديدة معربة وتتيح للناس أشياء لم تكن متاحة لهم من قبل. هناك عاميات هي في حقيقتها فصحى، هناك تعابير خاطئة وألفاظ خاطئة شائعة على الألسنة. فبدأ في البرنامج أضع فيه فقرة: قل ولا تقل، عامي لكنه فصيح، مثل لعب دورا في المش عارف إيه. 10 فقرات عرضتها عليه، قال لي: هذا مجال جميل للتحرك، في كل حلقة سأخذ 3 أو 4 من هذه الفقرات ليس كلها، ماذا نسميه؟ بدأت المشكلة. نسميه ماذا؟ لغة القرآن الكريم؟ لا، اللغة حتى ذات يوم وأن نحن نتكلم وأقول نختار النماذج الجميلة من الشعر والنثر، قال: إذن هو لغتنا الجميلة. ما زلنا في رحلتنا نستمتع ونتذوق هذه القصائد البديعة التي كتبت في وقت كان فيه الغناء العربي يبحث عن كلمة جديدة، عن صورة شعرية جديدة، حتى يكسبها نغمة لحنية جديدة. وكان الأخوان رحباني في لبنان يهيئاني لثورة فنية من طراز جديد، ثورة شملت الكلمة الشعرية واللحن والموسيقى، وكانت فيروز ثالثة هذا المثلث الذهبي، تقوم بتوصيل ذلك كله إلى أسماع العالم. تغنت فيروز بأهلا بصاحبنا القديم من كلماتهما ولحنهما، ما للهوى المنسي عاد يزور، فتموج ساحات وتضحك دور. أهلا بصاحبنا القديم وعهده، فرشت له مد الطريق زهور. الله يا عمر البراءة والرضا، تدنو فكل الحي منك عبير. يا عمرنا المنسية، كم كانت هنا قصص الهوى عنا وعنك تدور. وإضافة لبرنامج لغتنا الجميلة، قدم فاروق شوشه بصوته الرخيم الجميل وحسه المتوهج وذوقه الرفيع عددا كبيرا من برامج الشعر والأدب والثقافة عبر أثير الإذاعة، نذكر منها نفحات البيان في فيض الوجدان، حياتنا الثقافية، أحاديث نبوية، شعر وموسيقى، في طريق النور، روائع الشعر، كلمات على الطريق، شاعر وألوان، صوت الشاعر، قصائد شعرية، ولآلئ البيان في عقد رمضان. كلمات على الطريق. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة من البرنامج نلتقي مع قصيدة الشمس عندي لا تغيب للشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي. عاد ترعبه النمور الضارية، ما عاد يكسو خضرة الأحلام أرضا عارية، فأبوه روى أرضه خصبا وأطلق في مدائنه رياح البادية. طفلي ينام، أبوه غسله بضوء الشمس، عمده بأشواق السنين، عرق الجباه، ضمير أجيال من المتعذبين، هذيان طفل نام. صدق أن الريح تلعب في خيام البدو حرة، أحلام جندي صحى من غفوة الروح المصرة. نذر رهيب شد عن عينيه أجفان النعاس، نهر من الفرسان أطبق حوله عزم وباس، وجواده مستنفر من تحته صعب المراس، والشيب في فوديه قبل أوانه، تتدفق الكلمات من شفتيه مرة. ولا يجب أن نغفل برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الشهير أمسية ثقافية، الذي قدم فيه أكثر من 1500 حلقة ليصبح بمثابة مكتبة تلفزيونية نادرة وأرشيف أدبي وثقافي وفكري ضخم لأعلام الأدب والفكر والفن في مصر وفي عديد من البلدان العربية. وقد التقى من خلال الأمسية ومن خلال إسهامات تلفزيونية كثيرة بالكثير من رواد الفكر والأدب والفن، من أمثال علي الجندي الشاعر والباحث وعميد كلية دار العلوم، علي أحمد باكثير رائد الشعر الحديث، الأديبة الكبيرة لطيفة الزيات، الأديب العالمي نجيب محفوظ، المفكر الكبير توفيق الحكيم، الشاعر العربي نزار قباني، الكاتب الصحفي مصطفى أمين، والأديب يوسف إدريس. أهلا بك أستاذ باكثير. مرحبا سيدي. هذه فرصة سعيدة للقاء عبر شاشة تلفزيون الكويت. هذه فرصة سعيدة لي تتيح لي التحدث إلى إخواني في الكويت. أستاذ باكثير، يعني من خلال الألوان الأدبية التي كتبتها، القصة والمسرحية والشعر والدراسة، يبدو لي كان الشعر في البداية هو يعني خيط الاتصال بينك وبين الحياة الأدبية. فعلا كان الشعر هو الفن الأول الذي مارسته في حياتي الأدبية الأولى حين كنت في حضرموت، وساعدني على ذلك أنني كنت في حضرموت حيث لا يوجد لا مسرح ولا قصة ولا غير ذلك، لا يوجد غير الشعر كفن أدبي أصيل متصل بثقافتنا العربية القديمة. ولعل أيضا مما يؤكد هذا المعنى أن الشعر هو الفن الأول بالنسبة لأي أديب آخر، حتى لو نشأ في بلاد يوجد فيها المسرح والقصة وغير ذلك، لأن الشعر هو لغة الشباب الأول في رأيي، أو هو فن الشباب الأول. كشاعر في البداية أستاذ باكثير، قطعا كان هناك يعني نماذج بتستوحيها وشعراء تأثرت بهم في البداية. نعم، أنا في احتذائي قلت الشعر وأنا ابن 13 سنة، يعني صبي صغير، وكانت عند عمي مكتبة كبيرة جدا فيها جميع شعراء القدامى وبعض الشعراء المحدثين، فاطلعت على هذه الدواوين جميعا، ثم اتصلت بالأدباء المحدثين مثل شوقي وحافظ ومطران بأن أرسلت في طلب دواوينهم من مصر، وكنت وإلى الآن لا أزال أذكر يوم مجيء ديوان حافظ إبراهيم إلي، كنت اعتبرت عيد وأولمت وليمة كبيرة، وحضر أصدقائي من الأدباء ومن الشعراء الشادين احتفالا بهذا اليوم، يوم ورود ديوان حافظ إلي في حضرموت. الواقع أنني نظرت إلى الشعر نظرة جدية، أكثر جدية من أصدقائي وإخواني هناك في حضرموت، وكنت أريد أن أكون شاعرا كبيرا، وكنت أمني نفسي أن أجيء إلى مصر يوما من الأيام لأتزود بالأدب الأجنبي، فقد سمعت وقرأت طبعا في الدراسات المترجمة مثل الفصول للعقاد وغيره أن عند الفرنجة أدبا كبيرا عظيما، وأن الأدب لا يقتصر على الأدب العربي فقط، وأننا نعيش في القرن العشرين ولا يغنينا الأدب العربي وحده لمن يريد أن يكون شاعرا بحق أو كاتبا بحق أو شيء من هذا القبيل. هذا المعنى كان عندي منذ الصبا الأول، فكنت أتشوق إلى مصر لأرى الشعراء الذين أحبهم، شوقي وحافظ. وعلى فكرة لما مات شوقي أنا رثيته بقصيدة، لما مات حافظ أولا رثيته بقصيدة، وأرسلت هذه القصيدة إلى مصر ونشرتها جريدة الجهاد، ونشرت هذه القصيدة مع تعليق من المحرر كنت أقول فيها: رفع الشعر وانطوى الإلهام، مثوى حافظ عليه السلام، شعراء الجزيرة تبكوا عليه أنتم اليوم، ويحكم أيتام، إلى آخر الأبيات. ومن هذا اللقاء التلفزيوني النادر الذي أجراه فاروق شوشة لتلفزيون الكويت مع الشاعر الحضرمي علي أحمد باكثير، إلى لقاء آخر أجراه فاروق شوشة مع الأديب العالمي نجيب محفوظ بعد حصوله على نوبل، وكان هذا اللقاء من خلال تلفزيون مصر عبر برنامج أمسية ثقافية. اللقاء مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، واللقاء يجيء بعد جائزة نوبل، وبعد أسابيع فعلت فيها جائزة نوبل في مصر وفي العالم العربي فعل الزلزال أو العاصفة، موجة من الحب وموجة من التقدير. عشرات البرامج التي تسجل للإذاعات المصرية والعربية والعالمية والبرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية. كان لابد أن يهدأ الموقف قليلا حتى يلتقط ضيفنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ بعض الأنفاس لكي نلتقي معه من خلال الأمسية. وأيضا هذا اللقاء في الأسبوع الذي يحمل عيد ميلاد أديبنا الكبير ويحمل في مستهله موعد تسليم الجائزة. أهلا بضيفنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. أهلا كل عام وسيادتك بخير وألف مبروك للجائزة. لعلي في البداية أبدأ من نقطة تثير فضولا عند كثير من الناس عندما يستمعون إلى أديبنا الكبير وهو يقول جائزة نوبل لم تخطر لي على بال ولم أحلم ولم أفكر فيها. البعض يعتبرون هذا الكلام من قبيل المجاملة أو التواضع أو رغبة في العزوف، لكن ما تفسير أديبنا الكبير لهذا الكلام؟ والله التفسير لا يظهر إلا على ضوء تاريخه. كان بيعتبر نفسه جيل مؤسس لشكل أدبي جديد وزرعه في تراثنا العربي. طبعا له أصوله، عندنا الفريدة وليلة وعندنا الملاحم والأغاني وكل الحاجات، لكن في شكل حديث عاوزين ننله الاعتراف الكامل على المستوى الشعبي والرسمي. العملية في ذاتها عملية محلية، انك تغرس هذا الجيدة في بيتك دي عملية محلية. تمام. لذلك ما تصورناش ابدا لنا ولا المرحوم عبد الحميد الصحاب ولا بكثير ولا محمود البدوي ولا صلاح طولي ولا يوسف جوهر ان العملية دي لها شأن العالم، وانما دي واجبنا هنا وعكفنا عليه سنة بعد اخرى. يضاف الى كده ان لقينا ان اللي بيسموها جايزة نوبل مقترنة باسماء انا طول فرانس، برنارد شو، توماس مان، حاجات يعني ما صحش نفكر فيها لا احنا ولا استاذتنا مش كده. لذلك خرجناها عن محيط املنا. كانت حياة فاروق شوشة رسالة حافلة بالتثقيف والإبداع في كل مجال. فأما عن إبداعه الأثير وهو الشعر، فقد قدم عبر حياته الحافلة أكثر من 22 ديوانا شعريا فياضا بتأملاته ومواجيده وأحاسيسه. ونذكر من هذه الدواوين: إلى مسافرة، العيون المحترقة، لؤلؤة في القلب، في انتظار ما لا يجيء، الدائرة المحكمة، لغة من دم العاشقين، وقت لاقتناص الوقت، الجميلة تنزل إلى النهر، موال بغدادي، ربيع خريف العمر، النيل يسأل عن وليفته، ووجوه في الذاكرة. وعن إبداعه في شعر الأطفال كتب 7 دواوين: حبيبة والقمر، ملك تبدأ خطواتها الأولى، حكاية الطائر الصغير، أغنية لمصر، الأمير الباسم، أصدقاء الثلاثة، وحمزة. وقد ترجمت بعض دواوينه إلى الإنجليزية، كما ترجمت قصائد مختارة من شعره إلى الإسبانية والفرنسية والمقدونية والصينية والروسية واليابانية في مناسبات مشاركاته في مؤتمرات دولية. ومن بين دراساته ومختاراته الشعرية نذكر لكم منها أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي، وأحلى 20 قصيدة في الحب الإلهي، وأخرج 5 مجلدات من المكتبة الكاملة لبرنامجه لغتنا الجميلة، وله أيضا عذابات العمر الجميل وهي سيرته الشعرية، والعلاج بالشعر وأوراق أخرى، أصوات شعرية مقتحمة، وله جمر الكتابة، هؤلاء الشعراء وعوالمهم المدهشة، جمال العربية، الإغراء بالقراءة في حضرة مولاي الشعر وفي صحبة هؤلاء. هكذا كان فاروق شوشة، الإذاعي الشاعر المجمعي، النجم الحاضر بقوة في سماء المحافل الثقافية. فماذا عن فاروق شوشة الزوج والأب؟ ليس أفضل من الزوجة والشريكة الإذاعية القديرة والأخت الأكبر لنا الأستاذة هالة الحديدي. أستاذة هالة، في البيت هل هو ذات الصورة الهادئة الودودة، أم إن هناك وجه آخر ينفعل، يثور، يتعصب؟ يعني كيف كان؟ يعني الوجه الآخر هو الوجه الأول برضو، لأنه الإنسان لا يتجزأ، هو كل واحد. وزي ما أنتوا عارفين فاروق شوشة في الشغل، هو فاروق شوشة في البيت. هو إنسان مش عصبي بطبعه، ومش تصادمي بطبعه، وفي رقة شديدة، وفي حياء شديد، وفي لطف شديد، وفي تقدير للموقف بشكل واضح. يعني دايما يلتمس عذر، ويرجح حسن النية على سوء النية. يعني لو في حد وقع في خطأ يلتمس له عذر، ولو صوته لا يعلو خالص. يعني ده أنا سألت كتير، يعني هو عمره ما كان بيزعل، عمره ما كان بيغضب، عمره ما كان، أيوة طبعا بيزعل وبيغضب وكل حاجة، بس اللي يقدر يعرف ويفرز غضبه كان أنا، لأنه أنا عارفة إن هو مشاعره لجوه، انفعالاته لجوه للداخل وليست للخارج، فتعبيره دائما للداخل. أنا كنت بعرف من شكل تقسيم الوجه، من نبرة الصوت، حركات معينة من إيده أو من رجله تدي دلالة على غضب، تدي دلالة على عدم ارتياح، تدي دلالة على إنه زعلان، إنما ما بيعبرش، لا بيعبر بالصوت العالي، ولا بيعبر بألفاظ مش لطيفة، ولا بيعبر بعنف، لا بالعكس، كان الرقة هي عنوانه، تحمل عنوانه، وده يعني أثر عليه صحيا الحقيقة. يعني حبيبة والقمر، يعني هل هذا هو الوجه الآخر للشاعر فاروق شوشة؟ يعني اعتدنا فاروق شوشة يكتب الشعر العاطفي، الشعر الوطني، أشعار الحب والغزل، لكن كانت هناك مفاجأة في المرحلة الأخيرة، شعر للأطفال، فهل الحفيدة هي مصدر هذا التغير؟ طبعا، لأنه الديوان اسمه حبيبة والقمر، وحبيبة دي أول مجموعة من الدواوين، أول الأحفاد والحفيدات، فهو كان منفعل بوجود حفيدة. وبعدين كمان هو كان بيشوف نفسه في هذه الطفولة، فكان يعني بيتتبع الأحفاد بشكل مختلف عننا كلنا، وبما أنه بينفعل بما يراه، فكان بيعبر عنه بطريقة طبعا مختلفة عننا كلنا. فكان تعبيره بالدواوين اللي هو كتبها عن أحفاده، اللي اعتبرت دواوين للأطفال، هي في الواقع هي دواوين للحب، حب الجد للحفيد أو الحفيدة. هل سبقها يعني قصائد للبنات البنتين العزيزتين؟ طبعا طبعا، ليارا والرنا، كتب لدي قصائد ودي قصائد، بس ما كتبش دواوين، هنأولهم، لا مش دواوين، يسخنهم. لا مش دواوين. هل اختلفت مشاعره بعد وصول الأحفاد؟ بمعنى هل تغيرت طريقة تعامله معهم عما رب به يارا ورنا من قبل؟ لا، ما اختلفتش، يمكن أصبحت أكثر رقة. يعني هي الرقة أو اللطف وال ما فيش كلمة تانية غير الرقة الحقيقة، بس هي مش رقة بس، هي مزيج من حب شديد جدا ورقة في المشاعر، انه لازم ياخد الطفل ده بالراحة علشان يقدر يأثر فيه. ده كان بقى اضربيه في 10% مع الأحفاد. يعني إذا جاز لنا أن نلخص فاروق شوشة القصة الطويلة، أعتقد حضرتك تعرفتي عليه منذ عام 58 وأنت فتاة صغيرة كانت تأتي مع والدها الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ عبد الحميد الحديدي رحمه الله. منذ هذا التاريخ وحتى اليوم قصة تعدت النصف قرن، إذا جاز لنا أن نلخصها في عبارة أو تحت عنوان ماذا تقولين؟ هدية من الله، لو عايز عنوان رئيسي يعني، هي هدية من الله. كل الشهادات تصب تحت هذا العنوان هدية من الله، هو بالفعل من الشخصيات التي ينظر أن تتكرر. كل الشكر لرفيقة العمر والشريكة والأخت الأكبر لنا جميعا الإذاعية القديرة الأستاذة هالة الحديدي. شكرا. أثر الشاعر والإذاعي الكبير فاروق شوشة الحياة الثقافية العربية، فكان طبيعيا أن يتوج مشواره بما يستحق من التكريم والتقدير، حيث نال جائزة الدولة التشجيعية عام 86 عن ديوانه الدائرة المحكمة، ونال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1996، ونال جائزة مؤسسة يمان الثقافية عام 94، وجائزة الشاعر اليوناني كفافس عام 95 عن ديوانه هئت لك. كما توج مشواره الإبداعي بجائزة النيل أعلى الجوائز في مصر قبيل رحيله المفاجئ. وفي 14 من أكتوبر عام 2016 وفي نفس ذكرى اليوم الذي رحل فيه شاعره الأثير أمير الشعراء شوقي عن الحياة، فاجأنا فاروق شوشة برحيله عن دنيانا ليخيم الأسى والصمت على حياتنا الثقافية، تاركا في نفوسنا حزنا باقيا وشعورا بالفقد، إذ كان بحق شخصية فريدة ربما لا تسمح الأيام بتكرارها. أستاذنا الجليل فاروق شوشة، عشت الحياة متيما بالحرف والقيم النبيلة، يا مبدعا فن الأثير وحارس الفصحى الجميلة، ولئن رحلت فإنما ذكراك باقية جليلة. كنتم مع فارس العربية فاروق شوشة. سهرة قدمها لكم براء المطيعي وعزة سعد الدين.